قال حدثنا أبو اليمان حق المات قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني سالم بن عبد الله تعالوا بقايا السبعة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهق ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت. وهذا قلنا إيش استدلال بشريعة من قبلنا كما سبقنا غير مرة والبخاري مذهب هكذا. وهذا الحديث مر عليها قريبا إلى غار فدخلوا فانحدر صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فيه استجابة الدعوة بتوصل لصالح الأعمال. وقال رجل من اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيرا وكنت لا أخذك قبلهما أهلا ولا مالا أي لا أسقي قبلهما أهلا ولا مالا فنعى به في طلب شيء يوما أي بعد المرعى عليه المرعى فلم أره عليهما أي لم أتيهما وقت الرواح حتى نام فحلبت لهما غبوقهما يشربهما الغبوق ما يشرب أخير النهار سمى غبوق والصبوح أول النهار ووجدتما نائمين فقريت أن أخذك قبلهما أهلا ومال أو مالا فلبست والقدح على يدي أنت المستقى وهما يعني تعجبا معهما حتى غرق الفجر أي صلى على الفجر فاستيقى اللهم شرب غبوقهما اللهم إن كنت تعرف ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرج الشيء لا يستطيعون الخروج ثلث الصخرة. على النبي صلى الله عليه وسلم قال الأخر الثاني اللهم كانت من بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردت عن نفسها أي أن عمل بها فاحشة فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين يعني معناه أصابها جد فجاءتني فأعطيتها 20 أو 100 دينار على أن تصلي بيني وبين نفسها ففعلت وافقت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم لأنها كانت ذكرا فقالت لا هذا حرام إنها بحقه وهو أن تتقدم إلى ولي أمري إلى والدي ووالدي وتخطبني إليهما وتتزوجني وتفعل ما تشاء وأما هذا حرام فإن ذلك ماذا فتحريت من الوقوع عليها لماذا؟ لأنها أصابتها شدة ووجدت 120 دينار تقضي حاجتها بها كيف شاءت فكيف ما تفعل هذا؟ قلت يعني إذا كانت المرأة التي ضعيفة يعني تخاف ربها فأنا الرجل القوي الشديد ينبغي لي أن أتقي الله وأتورع مني بهذا. فقال تبصي إلى الله وتركتك وتركت الذهاب 120 لك صدقة فتركت الذهاب الذي فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهاب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون خروج ثلثها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثاني اللهم إني استجدت جراء فأعطيت ما جاءهم غير رجل واحد ترك الذي له ذهاب غضب فثمرت أجره حتى كثرتني الأموال فجاءني بعد حين. وقال هذا دليل على أن أجرة الأجير لا ينقطع أمد وهذا دليل على أن صاحب الحق له أن يستوفي بأي شيء. وهناك فيه من العلماء من يبحث فيه يتأقل الدين إذا طال الدين وبعضهم قال سنتين ولا يطالب ولا يشهد عليه سقط حقه وهذا ظلم وهذا لا. ولو قال 200 سنة ما يسقط حقه لأنه قال هذا يدل لو ادعى وفتح الملف هناك عند المحكمة تقول له المحكمة أين أنت سنتين ولا تشهد ولا تطالبه ولا يسده ما لك حق. هذا لا بل نقول إيش إن أي وقت جاءه حقه. فهذا الرجل لما ذهب ثمر سنين أو يعني كم سنة حتى ملأ الوادي الإبل والأغنام وأجراء يرعون تلك الأغنام وتلك الإبل فجاء حصل عندهم شدة بما حصل لمرأة المذكورة شدة فقال لعلي أذهب إلى ذلك الرجل الذي تركت غضبا عليه لا ينفعني اليوم. فذهب فقال يا فلان لا تظلمني وأعطيه حقي وما قال له وين حقك قال لا ما أظلمك انظر إلى هذا الواجه قال انظر في من يبينه هذه كلها من حقي أتستهزئ بي قال لا أستهزئ بك ولكن هذا سمرته لك ففرح فرعا وجعله وأخذ كلها وساقها فهذا عمله لله. والشاهد لما نعلم فيه أن هذا الرجل استعمل أو ثمر ونمى حق ذلك الأجير حتى تضاعف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقصته ولو كان لا يجوز في شرعنا لقال مثل هذا لا يجوز في شرعنا لا أما هذا فلا. فلا يتعقب، فدل على جوازي أن إنسانا لو ثمر مال أخيه فهو له الأجر وذلك له طيب. فجاء بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجلي من أجلك من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقي. فقال يا عبد الله لا تستهزئ، فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يتم شيئا. الغريب أن مثل هذا يتبدع عليك أنه إيش ليس هو ثلثه ولكن هو لا ترك شيئا، ولكن الرجل مخلص قال له كفر كله وما تغير عليه. وقال يا فلان كيف تذهب من كل وانا سعدت في جمعه وكذا؟ ما قال لله اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهه فخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرج وامشي. الله أكبر، هذا من آثار عجيبة، صخرة ونزلت من على الجبل وسدت الباب. فأين ذهبت؟ ما انحطت، ولكن إيش ذهبت إلى فوق ولا في الواية الأخرى ثلثها، ثم ثلثها بصر ثلثي، ثم لما تكلم الثالث وانحطت. هذا آية من آيات الله العجيبة، وهذا في إثبات كرامات الأولياء. الأولياء يكرمون الله سبحانه وتعالى، لكن من هو الولي؟ الأولياء هم إلا المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس المخرف ولا المشعوذ يعني ويوجد أو يرى على أيديه على يديه خوارق العادات، فهذا ليس من هذا، إنما هو من قبيل الشيطان. كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سطيع في مثل العرب، سطيع وكان تكلم شعرا هو من المشاوير، كان له رأي من الجن. وعبد المسيح كذلك يقول كان صحيح ويتحدثان بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويهتان العرب على اتباعهم وإلى آخره، ومات على شرك وكفرهما. وكان يعمل الإخوات ما يكون على أنهما وليان، لا، الولي الذين آمنوا خالصا. فإذا رأينا على المتقي وعرى على يديه خوارق عاداتنا على العين نعتبر أن ذلك من الكرامات، وإلا فلا يدل خوارق العادات على الولاية، إنما الولاية في التقوى والوراء والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.